هذا سؤال يقول: أنا عندي سؤال عن الحكمة التي ذكرتها عن ابن القيم، حينما قال ابن القيم: كلما كان العمل أنفع للعبد كان اعتراض الشيطان له أكثر. يقول السائل: ذكرت فيها جزاك الله خير أن التوكل قد يكون بدعيا والإخلاص قد يكون بدعيا، ويظن الإنسان أنه على خير، وهذا شيء مخيف أشغلني كثيرا وجعلني أخاف على عملي أن يكون كذلك، فكيف أعرف أن توكلي أو يقيني أو رضاي شرعيا أو بدعيا؟ جزاك الله خير. طيب، الجواب على هذا في عدة أمور. أولا، الخوف الحاصل على العمل هذا خوف تؤجر عليه، فهذه أول فائدة أنت كسبتها من هذه المعلومة. ما دام أنك خفت على إيمانك، خفت على إخلاصك، خفت على يقينك ألا يكون شرعيا، فهذا الخوف تؤجر عليه. وكم يزيل هذا الخوف من سيئات ومن خطايا ومن ذنوب ومن تقصير. ثانيا، الجملة التي ذكرها ابن القيم هي مخيفة من جهة، لكن من جهة أخرى هي محفزة للإنسان على أن يتعلم الإخلاص الشرعي والتوكل الشرعي. أما الأمر الثالث، وهو كيف أعرف أن توكلي أو يقيني أو رضاي شرعيا أو بدعيا، في هذه القناة ذكرنا درس كامل عن الإخلاص وشروط الإخلاص وقواعد الإخلاص ومتى يكون إخلاصا وكيف يكون إخلاصا، وأن دائرة الإخلاص واسعة وسهولة الإخلاص على النفس البشرية. وأيضا في هذه القناة تكلمنا عن التوكل والتوكل الشرعي وأقسام التوكل، ومتى يكون التوكل تؤجر عليه، ومتى يكون توكلا عاديا مثل التوكل على الله في تحقيق الرزق، هذا توكل عادي. أما أن تتوكل الله على الله في أشياء تخص دينك فهذا هو الشرعي، يعني تتوكل على الله في تحقيق الخشوع، تتوكل على الله في تحقيق العلم، تتوكل على الله في تربية الأبناء، تتوكل على الله في صلاحهم، تتوكل على الله في صلاح الأسرة، هذه الأشياء الدينية هذه هي التي تؤجر عليها، ومضى بيان. وكذلك اليقين، فبإمكانك كان السائل الرجوع للدروس السابقة، الذهاب للفهرس وتلقى درس اليقين والإخلاص والتوكل.